باب من قتل أسيد بن خدير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا، فتفرق النور معهما. طبعا أنا عاوز أعلق الحديث ده بتعليق خاص. أول حاجة، طبعا احنا عرفنا أسامي أسيد بن خدير وعباد بن بشر وهما من الصحابة، يعني اثنان من الأنصار. لما كانوا بيخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا العصاية بتنور زي الكشاف تضيء لهم الطريق، فإذا انفصلا عن بعضهما كل إلى طريقه أنارت وأضاءت عصا كل واحد منهم. بنسميها ايه المسألة دي اللي حصلت دي؟ ان عصا تنور، مفيش حاجة، مفيش بطارية، مفيش حاجة، مجرد ان عصا تنير، دي بنسميها معجزة؟ لا، بنسميها ايه؟ كرامة. بنسمي دي كرامة. المعجزات لا تطلق الا على خوارق العادات التي تأتي على أيدي الأنبياء بأمر الله وإرادته. لا تطلق كلمة معجزة إلا على الأمر الخارق للعادة والذي يأتي على يد نبي من الأنبياء إلزاما لقومه ولأمته. والمعجزة لا تبتلب، وإنما توهب، ولا يستطيع النبي أن يطلبها، وإنما توهب له بإذن الله تبارك وتعالى تأييدا له وإلزاما للحجة. دي تسمى إله موضوع. مثال عصا موسى، قال له ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. يبقى اللي عمل كده مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب عصا موسى دلوقتي بص لقاها، لما بيرميها تبقى حية. هل لأن موسى ألقى عصاه في أي وقت يشاء تتحول إلى حية؟ أبدا. هل لو أراد هو بنفسه أن يحولها الحية ورماها لأنها يلا تحول إلى حية، هل تتحول؟ أبدا. ولذا نلاحظ في القرآن حينما جاء السحرة وقالوا يا موسى إما أن تلقي إما أن نكون نحن الملقين، قال بل ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. حد كده خلصوا. يبدأ دور موسى، عمل إيه سيدنا موسى؟ عمل شحان ويفسد إلى أن نزل إليه جبريل وأمره. من هنا يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التالية إيه؟ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون. يبقى ألقى موسى عصاه بعدما أمر رب الإلقاء، رب عارف إن لما يرميها هتبقى حية، لكن ما قدرش يرميها إلا بوحده. مش بس كده، لأن تلقى موسى قومه فقل شوف اضرب بعصاك الحجر فانفلق. يبقى لم يستطع موسى ان يضرب الحجر بعصاه لسقي قومه الا ان يؤمر. خد بالك كمان، قال اصحاب موسى انا لمدركون، لان فرعون وقومه بني وراهم، وقالوا ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائبون وانا لجميع حاذرون، مش كده؟ فاتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال اصحابهم بقى وشافوه، قال اصحاب موسى انا لمدركون، خلاص روحنا بقى حصلوهم. قال موسى كلا ابدا مش ممكن، ان معي ربي سيهديني. مش كده؟ حكيت ان موسى عمل بقى في العصايه بتاعته ضرب البحر؟ ابدا ما قدرش. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد تولى العظيم. إذا معنى هذا أن المعجزة لنبي من الأنبياء هي من خيار العدد، لا تأتي باختياره، وإنما تمنح له من الله، ولا يستطيع أن يكررها إلا بوحي وأمر من الله. هذه المعجزة لتأييد النبي في دعوته تصديقا له، تأييدا له من الله تبارك وتعالى، وحجة على الكافرين من قومه. أيضا كناقة ثمود، ناقة ثمود حيث جاءهم صالح بهذه الناقة بوحي من الله، هذه ناقة، ولذا حين كلمهم عن الناقة قال آية، هذه ناقة الله، ماشي ناقتي، هل ايه ناقتي؟ الله اختار كل شيء ملك ربنا، ما فيش حاجة في الدنيا مش ملكه، لكن خص في الناقة ناقة الله تشريفا لها ورفعا لقدرها واعلاما انها آية من الله وليست من صالح، فقال هذه ناقة الله لكم آية، اي آية من الله تبارك وتعالى. هذه هي المعجزة. اما اذا سيقت خوارق العادات على ايدي اناس ليسوا بانبياء فلا يطلق عليها لفظ المعجزات، وانما يطلق عليها لفظ كرامات. يبقى ده الفرق بين الكرامه وبين ايه المعجزه. يبقى ما حدث لأسيد بن حضير وعباد بن بشر صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يخص علينا في صحيح البخاري، نسميه كرامه، لا نسميه معجزه، وانما نسميه كرامه تثبيتا له، تثبيتا لفؤاده، وتطمينا له، واعلاما له بانه على الطريق، بانه على الطريق. الكرامات طبعا يسري عليها ما يسري على المعجزه، من ان صاحب الكرامه لا يمكن له بحال من الاحوال مهما بلغ مقامه عند الله ان يستجلب الكرامه او ان يصنعها وقت ما يشاء، هذا يسعى، والا كان الانبياء اولى بذلك منه. فصاحب الكرامه تاتيه الكرامه دون ان يستجلبها من الله تبارك وتعالى اكراما له، تأييدا له، تثبيتا لقلبه، تثبيتا لأتباعه فيتبعوه على بصيره، لكنه لا يستطيع ان يجتنبها او يأتي بها وقت ما يشاء. نقطة، لا يمكن ان يأخذ نبي من الانبياء اجرا على معجزته، وكذلك لا يمكن لولي من الاولياء ان يأخذ اجرا على كرامته. نقطة، تستخدم المعجزات تأييدا للأنبياء وإلزاما للحجة للمكذبين، وكذلك الكرامة تأييدا للأولياء إكراما لهم، أيضا تثبيتا لأتباعهم، وليس بابتلاء الدنيا أبدا. لا يمكن أن يستخدم نبي من الأنبياء معجزته لابتلاء إيه؟ دنيا. وبالتالي يستحي الولي من الكرامة كما تستحي المرأة من بني حيضتها، لأنه يريد أن يبقى الأمر بينه وبين الله سرا، فلا يعلم مقامه، لا يعلم مقام حتى لا يحيط به الناس المستحقون وغير المستحقين، وحتى لا يعطيه الناس قدرا فوق قدره أو يعظموه أو يؤلئوه فيسأل عن أخطائهم. ولذا كانت الدعوة المشهورة التي علمها أبو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمناها من الشيوخ، وهي إذا مدح رجل من هؤلاء فعليه أن يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. عن الكرامة. نرجع بعد كده نقول حاجتين عايزين نفرق بين المعجزة وبين السحر عشان نقدر نفرق بين الكرامة وبين الدجل. ما انت بتروح لراجل بتلاقيه يفتح لك المندب وبيقول لك الراجل ده وقعد وقدامه تشت وتشت فاضي وقرا قرا قرا وبخور وفتح حاجه دبت في التشت لقينا ايه؟ علبه مسجله فتحها وطلع منها كلام مكتوب. فبيعملوا حاجات طبعا خارقه للعاده وبعدين ياخد منهم الفيزيتا 5 جنيه 10 جنيه وبعدين الجن يوضح ديك احمر وكلام من طب ده بجلاء دجل ولا كرامه؟ عايزين نفرق. في فروق جوهريه بين المعجزه وبين السحر هي نفس الفروق بين الكرامه وبين الدجل. الفروق الجوهريه ايه؟ اولا خد بالك موسى حين جاء مقاله موسى هي مقاله الانبياء من قبل ومن بعد لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الله. خلاص نشوف السحرة وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. هذه أوثر أوثر اشترط السحرة أجرا ولم يشترط موسى أجرا ولم يأخذ أجرا دول أمن اشتغلوا أمن اشتغلوا. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. طبعا دي آية والوفاء قبل كده إيه؟ آية ثانية في مواضع مختلفة يبقى اشترطوا الأجر قبل ما يعملوا الفعل لكن الأنبياء لا تشترط أجرا يبقى ده الفارق الأول. الفارق الثاني لما جم السحرة أجمعوا أمرهم وأسروا النجوى قالوا ان هذان لا سحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفحا وقد افلح اليوم من استعلى. الثقه في النفس اليقين من النصر اليقين من النصر اختيار المكان والزمان الذي ياتون فيه بمعجزاتهم وخوارق العادات اختاروا مش كده برضو دول حتى لما جم يرمون قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون منتهى التوكل واليقين والتأكد ليه؟ سمع حرفة مجربينها وعارفينها يعملوها في أي وقت. لما جاء سيدنا موسى وفوجئ بالسحرة أمامه الكلام كان إيه اللي بينه وبينه؟ الكلام اللي كان بينه وبينهم اليوم قالوا يا موسى إما أن تلقي إما أن نكون نحن الملقين. يبقى معنى كده إنهم ما يهمهمش يبدأ هم يبدأوا هم وما تفرقش معاهم ما تفرقش معاهم مش كده؟ في الوقت نفسه لما جم واتفقوا واجمعوا كيدهم واتحدوا على موسى كانوا متيقنين من الغلبه ومش كده بس ده حتى الناس كانت واثقه من ان السحره هتغلب وقيل للناس يعني انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين يعني حتى الناس كانت واثقه من ان السحره هتغلب والقدره تغلب الشجاعه. دول اختاروا وحددوا ده موسى ليه؟ لما قالوا يا موسى اما ان تبقي اما ان نكون نحن المبقين هو خاف ما قدرش قال ايه؟ قال بل القوا طلب هم يلقوا الاول لان هو ما عندوش امر بالالقاء وما قدرش يلقي من نفسه فيحول العصا الى حي ما قدرش ما قدرش. ولذا تجد في موضع اخر ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فالقوا حبالهم وعصيهم فاذا هو يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى. فرق كبير قوي. ناس بتقول اجمعوا كيدكم في المأت وصفا وقد افلح اليوم من افتعل. ناس متمكنة واثقة من نفسها متوقنة بتقول ايه افلح اليوم من افتعل واجمعوا امركم في المأت صفا. ناس بتقول كده مش كده برضو في الوقت ان موسى فيه خالص بيترعش وربنا وقف خوفه وقال فأوجس في نفسه خيفة مش خاف. ايه خاف خاف ليه؟ لان هو ما عرفش من حاجة هو ما عرفش من حاجة ما هو السماعي مش سمعته ما عرفش من حاجة هو مأمور موجه فتفاجئ الله هو شاف عصايته قبل كده بتلعب زي التعبان صحيح انا كان العالم ده كله رمى عصايه واحد تعبين وحياة الساحة اتملأت امتلأت بالحياة تسعة لقاها بتلعب قدام منها طب انا جبت من عندي بقى طب ما هو عمل زي ما انا كنت ايه زي ما كنت ما شفت عصايتي من هنا خاف موسى من صنعته شو الفرق بقى هم في غاية الوثوق بالنفس والتيقن والتمكن هو في غاية ايه الخوف حتى طمأنه الله فقال قلنا يا موسى لا تخف انك انت الاعلى هنا بس اطمن وبعدين برضه ما رماش العصايه بعد كده حتى بعد ما قيل له ذلك ما قدرش يرمي عصايته خايف برضه بعد ما اتقال له الكلام ده سكت الى ان جاءه الامر صريحا وقال له ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى يبقى ده الامر الثاني يبقى الامر الاول قلنا ايه شرط الاجر خلاص الانبياء لا تاخذوا اجرا وقال البشر الدجالين ياخذوا ايه اجر السحره ياخذوا اجر الامر الثاني الانبياء لا يمكن لها ان تصنع الموجوده وقتما تشاء وانما بامر واحد اما السحره فيصنعوا ما يصنعون من اختيب وقت ما يشاءون واضح الامر الثالث الشرط في الجوهري ان المعجزه حقيقه المعجزه حقيقه والسحر خيال انسب ازاي خد بالك حين القوا حبالهم وعصيهم خيل اليهم من سحرهم انها يبقى حصل خيال ولا حصل حقيقه خيال في الوضع الثاني بقى بالنسبه للناس كمان ربنا قال ايه فسحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر معروف يبقى السحر تم في الحبل اللي رماه السحر تم في الحبل بقى تعبان ولا السحر تم في عين الناظر يبقى السحر تم في العيون ولم يتم في الاشياء والمواد لم يتم السحر في عصيهم وحبالهم وانما تم السحر في اعين الناظرين من هنا قال الله تبارك وتعالى فسحروا اعين الناس مش سحر الحبال والعصيان ابدا سحروا اعين الناس يبقى خيال يبقى هوش هوش واثر على عقل الباطن بتاع البني ادم دلوقتي واثر على عينيه عمل له دغل هوش فلما هوش أثر على نفسية البني آدم الوقت لأن البني آدم هو الذي سحر ولم تسحر الأشياء ولم تتحول عن المادة بتاعتها الحبل هو الحبل والعصاية هي العصاية زي ما هي ما حصلش فيها حركة ما حصلش فيها حياة ما حصلش فيها حاجة أبدا كل اللي حصل خيال وخداع بصري ترم من ذاك الوقت خلاص ده سحر أهو يبقى السحر إيه؟ خيال وهم تخيل مش حقيقة نجيب المعجزة بقى لما ألقى موسى عصاه إذا هي تلقف ما يأفكون عشان كده ربنا قال إيه فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون يبقى في فرق بين الحق وبين إيه عصاية موسى انقلب التعبان وانقلب التعبان فعلا مش يخيل بقى إليهم زي ما قالت عصيانهم هم لا بإذا بها حية فعلا وإذا بها تعبار عظيم وإذا بها تلقف يعني ايه تلتقم بسرعة يعني بلمح البصر بدأت عصاية موسى التعبان ده يدرك الساحة فيها 3000 تعبان وحية تسعة 3000 قالوا موسى جاب عدد تساوي حملة تموت بعيره. ما هم ايه؟ ما مش الصحراء بس من القاهرة بس، ده من اول مصر لاخر مصر، السودان ومصر والسودان والاقليم بحاله. ليه؟ لان ارسل فرعون في المدائن حاشرين يأتون بكل سحار عليم. شو بقى ده يعني نخذ القرى والنبوء والبلاد كله، كل واحد يعرف يعمل سحر يجي الملك الاله طلبه وحضر له زي ده. جم كم واحد جم؟ سألوا من اللي جم 300 ساحر، كل ساحر معاه بعير احمال بقى من ادوات السحر، كل ده اترمى في السحر. فاتملأت السحر بالحيات والتعبير هذا لا عد لها ولا حصر، حملة 300 بعير نزلت عصاية واحدة بقت تعبان. عمل التعبان بتاع موسى بقى بدأ يجري في الساحة، طول ما هو بيجري يعمل ايه؟ فاتح بقه وبيلف بيشفط اللي في الساحة من الحاجات اللي موجودة دي كلها، لحد ما لف الساحة كلها شفط كله، فضيت الساحة فضيت، ورجع التعبان يسعى لحد موسى ما واقف راح له، وبعدين بدأ يقف على جنبه براسه وخش بإيد موسى، مسح موسى راسه بقت عصاية في إيده، خلاص بقى عصاية في ايده، ما بقاش تعبان بقى عصاية، وكأن ما فيش شيء حدث. من هنا ألقي السحرات الساجدين، ألقي في التعبير القرآني ما قالش ربنا خر سحرته، أي مثلا سجدوا ألقي السحرة، وكأن واحد جهم على الساحر من دول نسخ من أفاه من ده وعلقه كده وقام قلبه وقام الناس دول على دماغه زرع زي عباس على يعني زي ما بيقول ايه ليه ألقي السحرة الساجدين، ما قالش سجدوا اللي قيل السحرة الساجدين. مرة ده يقول لك ايه؟ خروا سجدا، في الناس اللي بتسمع ايات الله خروا سجدا المسارع بالسجود. في السحرة عبر بتعبير غريب قولي القياء اكيد مش رمى اكيد وما قاش القياء يعني ايه؟ القي الشيء يعني انت خدت رميته، فلما تقول القي فلان واحد جاب شوح شاله ورماه، فشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لك القي السحرة الساجدين. وفي لحظة الناس اللي جاية من جميع أنحاء البلاد طبعاً في الجنة، طبعاً مراقب من الصلاة وعياله ده بعتنا هدية، ده بعتنا حاجة معاه حلو وصية، كل واحد بقى طالب ايه وراه يطمع في الأجر، في بقى الأمل يراوده في حاجتين، في الجنة وإنه يصبح من الحشية، لأن فرعون وعده مع حاجتين، قالوا إن لنا أجرا قال نعم، مش بس الأجر وإيه كمان؟ وإنكم لمنا مقربين، خلاص بقى الاعضاء بقى في الحاشيه بتاعت ايه؟ بتاعت فرعون. فكلهم يحدوهم الامل في الاجر والزلفى والقربى من الاله الذي يعبد الملك. في لحظه خد بالك، مش بس قلت لك صحراء السجنين بالمفاجاه اللي فاجئتهم، اللي اكل ان التعبان بتاع موسى ايه؟ اكل يتحرك يلعب تضحك عليه وتهوشني اظن الهوشتك، انما ياكل لا ياكل يبقى معناها ايه؟ انه حي، كل حي بياكل يبقى معناها ايه؟ معناها انه خلق ايجاد للحياه، ده شغل ربنا، ده بقى شغل ربنا الاغرب من هذا انه بعد ما كان خلاص اللي كانوا ملوش اثر رجع لمكانه، ده اذا انشاء وإفناء في وقت واحد، إنشاء وإفناء، ولا يقدر على الإنشاء إلا الله ولا يقدر على الإفناء إلا الله. من هنا ألقي السحرة الساجدين، الأغرب من هذا إيه؟ فرعون لما تفوق بأن السحرة سجدوا قال لك طب ما الناس خلاص بقى الفتنة عملت وضافت المسائل والناس كلها هتؤمن إذا كان السحرة سجدوا وألقي السحرة الساجدين. طب هنا بقى بنشوف الثورة هتبقى ثورة ايه؟ عامة. فأراد أن ينكل بالسحرة عشان الناس تخاف. قال لهم ايه؟ لأقطعن أيديكم وأيديكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. وقال لهم أصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. بس لحظة كل ده حصل في ايه؟ بعد الناس واقفة. لسه المجلس ما انتهاش، الناس واقفة. رب رمم بقى التعبير رمت موسى اكلت سجدوا راح مسكهم قال لهم هعمل فيكم واصلي فيكم. الرب بتاع السحره مذهل مزري. انا ما اقدرش ارده، انا شيخ المجلس هنا ما اقدرش ارده، ما اقدرش، ما اضمنش نفسي مع نفسي. لما يتقال لي تعال هنقطع ايديك ورميك ونصلبك في شجره ويسيب الجامع، ما اعرفش هقول ايه، ما اعرفش الا ان يثبتني الله تبارك وتعالى. لكن دول كفار وجايين يتحدوا نبي من الانبياء وطمعانين في الاجر والثواب والاخره، لكن ثاني يا اخي لما قال لهم هصلبكم واعمل فيكم قالوا اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا. يا نهار ابيض، اذا الايمان ده ايمان، ايمان غريب، ايمان يعني، يعني ايمان مجرم. يعني سيدنا بلال اللي كان بيعذب وبينضرب ما قالوش هنقطع ايديك ورميك، بنضرب به المثل، بنضرب به المثل في الثبات على ايه؟ على الايمان. مش كده برضه عمار بن ياسر لما خلوه يشوف الميه وكفر بلسانه ربنا نزله الرخصه، نزله الرخصه رحمه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من يقريها لقلبه مطمئن بالايمان. لكن ده هيقطع ايديهم ورجلهم ويسلمهم، يدقوهم بالمسامير، هيدقوهم بالمسامير في الشجر. يوم يقولون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا الا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. ايه الكلام ده؟ ايه النور ده؟ ده من مين؟ ده لسه من خمس دقائق كان بيقول ايه؟ ادنوا كيدكم ثم اتوا صفر رقبات الحياه ومن استعدى. لسه من خمس دقائق كان بيقول ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بتبرخاتكم المثلى. الناس دي جايه تنافسكم في مهنتكم يا جماعه وتاكل عيشكم. الناس دي جايه تضحك. لسه من خمس دقائق. هذا في منتهى الغرض. ليه؟ طبعا الصبر لله تبارك وتعالى قذف الايمان في قلوب هؤلاء ليجعلهم مثلا اعلى في كل مكان وزمان لمن يعذب في دينه. لكن اللي خلى السحره يعملوا كده بعد فضل الله تبارك وتعالى ايه؟ ان الحق واضح الباطل والحق يعلو وكل باطل مزلوق. الحق اللي هو الفارق الثالث بين المعجزه وبين السحر، السحر خيال والمعجزه حقيقة. نبحث يا جماعة، يبقى ثلاث فوارق بين المعجزة وبين السحر. الفارق الأول أن المعجزة لا يأخذ النبي عليها أجرا والساحر يأخذ على سحره أجرا. المعجزة لا يقوى النبي أن يصنعها، أن يصنعها من تلقاء ذاته، وإنما تمنح له، تمنح له ويأتي بها بأمر من الله. ده الامر الثاني. اما السحر فيستطيع ان ياتي بسحره وقت ما يشاء اينما شاء. الامر الثالث ان السحر خيال تزييف والمعجزه ايه؟ حقيقه. عشان كده الناقه اللي جت بتاعت سيدنا صالح قال لهم ايه؟ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. اللي تشرب القريه كلها في يوم تشرب الناقه ايه؟ في يوم. عشان كده الصخرة انطلقت فخرجت الناقة العاشراء من بين الصخر. حقيقة مش خيال، شافوها وحبلة وردت قدامهم وجابت جمل صغار قدامهم على مرأة وناس معهم وبتشرب وتدر لبن يسقي البلد بالكامل. حقيقة بحقائق. هذه الثلاث فروق الجوهرية بين المعجزة وبين السحر. بالتالي بقى لما نيجي نقول ان الاولياء والكرامات وفي ناس بتدجل وفي ناس ما بتدجلش، نعرف منين ان دي كرامة ولا ده دجل؟ بالثلاث فروق دول. اذا خد فلوس للجن اللي مخويهم او خد فلوس لنفسه تحت اي ادعاء عشان يفرقهم على الغلابة، بيروح جبل الوقت يقف يصرف على الناس اللي هناك، الكلام اللي بيتقال ده كله، ايا كانت الفلوس اللي بياخدها تحت اي داعية، يبقى ده انتفى فيه الشرط الاول، لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الله. الامر الثاني ان كان يستطيع ان ياتي بالكرامه وقت ما يشاء يبقى دجل مش كرامه. الكرامه تاتي للولي على غير انتظار ويتفاجئ بها ما يصيبهاش، ما يعرفش يجيبها، ما يعرفش يكررها. انما الدجال يعمل ايه؟ شمغوريش شمغوريش خلاص يعمل لك الزيت او الزنبريق اللي بيعملها لك في ساعتها بقى اي حد يخش له على طول يبخر يبتدي العفاريت تشتغل وتبتدي الاصوات تتسمع ويبتدي الحواديت تخلص. هذا الامر الثالث. الامر الثالث ان القرار حقيقه حقيقه حقيقه لا يختلف فيها اثنان. اما الدجل خيال زي الرئي زي السحر. واذكر حادثه هنا حصلت في مديريه من المديريات وقعد راجل دلوقتي كان موجود مدير امن هذه المديريه كان مدير امن وكان عنده شغل او ضابط او حاجه زي كده بيحضر حاجات والناس كلها ماشيه وراه. الراجل ده قاعد جنبي وقاعد في المركب معاك دلوقتي. الراجل ده ذراع عصيته وبيجيب الناس ويقعدهم في الضلمه ويصدهم بان بعد لعبه التعزيم يتفاجئ بهيكل عظمي. هيكل عظمي منور ماشي في الصوم بيتكلم. رعب يعني شايفينه كلكم. فالراجل ده كان راجل بتاع ربنا وكان بيحفظ في القران وكان عارف ان الكلام ده جدل فحب يروح يشوف الموضوع ده ايه. فراح حضر الجلسه دي مع الناس وبيمسكوا في ايدين بعض كل واحد لازم يمسك ايد التاني عشان ما يمسكش حاجه تانيه عشان تبقى باله انه مش هيتحرك وما تتحركش وهتنقص اثيابنا مش اثيابنا تامن. وشويه الراجل عزم وهد بص لقى الهيكل العظم المنور ده ايه بيتنطط وداخل وبيتحرك الكل طبعا تراب. صاحبنا المدير الامن ايه راح قايم معبر في الهيكل العظم ارى كله ياسين او ارى القران في كله راح قايم معبر فيه فتح النور فتح النور فتح النور طلع الهيكل العظم ده عسكري طلع السيف عريان منطق والراجل جاب دايس تراسيل اسمه كومن سنس ولا اسمه كان اسمه كومن سنس في وقتها. الكومن سنس ده لما دايس تراسيل ده بيبرق بالنسبه للفوسفور التراسيل تيجي عليه تاكله فبيعري العسكري ويدهنه بالكومن سنس. طبعا الكومن سنس ده اللي هو دايس تراسيل اللي بيبرق ده يجي على اللحم ما يبانش لكن على البرود اللي في الجسم يعني اضلاع الجسم بارزه يوم يبقى ماسك عليها يوم يبقى منور زي الهيكل العظم كده منور بيتحرك ده صراصير مجهول بيه عسكري عريان عشان الصور ولا الظابط يدجل على الناس بيه ففتح النور فلقى العسكري العريان ده اللي لابس او الداهن ده صراصير. ادي حادثه حكاها لي واحد قاعد في السوق واحد هنا شريف في اسكندريه مش عاوز اقول اسمه موجود هنا في اسكندريه وناس كتير بتروح له اسدد جامعه وناس وهو الاخ عمل له منظر. الراجل ده في يوم من الايام زمان برضه هنا عمل حاجه مع واحد من اخواننا في الله الله يرحمه بقى الحاج فوزي عبد القادر بنته بتحضر عندنا وهي سمعان وكان في واحد راجل تاجر كبير هنا اخوه مفقود في الحرب فراح له قال لي اخوك في جزيره مفقوده خلوه الناس في بيت الوقت اللي ياخده انا هجيبه لك وبدا ما ياخدش فلوس مره اثنين ثلاثه قبل ما بدا ياخد بيتكلم اللغات كلها يكلم الدكتور في الطب ويكلم مهندس في الهندسه حواجبهم خالي ويجي لا لا لا لا مش من هنا اتعامل الناحيه دي ويجي جيت وجعني يا مرجانه كلمني من هنا الناس تخاف ان واحد بيكلم نفسه ولا مرجانه كلمني من هنا. حكى لي الحاج فوزي انه راح يحضر جلسه مع الراجل قال لهم احنا مرجانه هتعمل لنا رز بلبن تاكل ايه يا مرجانه؟ قال لهم اكل رز بلبن. انا قال لهم لا ما تعملوش انا مرجانه بتعمله لي مرجانه بتعمله لي. قال طيب فقال لهم بس بشرط المطبخ تفضوه حطوا فيه رز ولبن وسكر بس انت مش حدكم تغلب الفرن؟ قالوا اه قال لهم خلاص مرجانه هتعمل كل حاجه. وراح صاحبنا ده موجود لحد دلوقتي مش عارف اقول اسمه في ناس تعرفه في ناس عارفه تساله وقصص ساعات نيجي بالحرب. عمل ايه بقى صاحبنا بتاع مرجانه ده؟ هو راجل مش مصري نازح من النازحين يعني. في الوقت ده كان في اطباق اسمها تياركس تخش الفرن. انت في مصر ما كنتوش تعرفوها ليه؟ عبد الناصر كان قافل عليكم الباب والشباك لحد يخرج لحد مصر فكنتوا متخلفين مش عارفين الناس بره بتعمل ايه. التياركس دي شفناها احنا بره في البلاد بره في وجهنا لان في كوبايات ما تتكسرش اسمها ما انكسر لكنها في الارض ما تتكسرش. الجزائر كانت بتستخدمها الجزائر بلد عربي يعني. وفي حاجه اسمها التاريخ يخش الفم ويطلع ما يتكسرش الشباك كده زي الفل. الراجل ده عنده الاطباق التاريخ ده فجاب الاطباق التاريخ دي من معاه وجاه ودخل المطبخ قفع على نفسه بالمفتاح وقال لهم يا نعم فرمي يا نعم فرمي حط الرز على اللبن على البتاع في الباب ده رز دخلها في الفرن وقفل وقعد في الاوضه يعزل استنى رز بلبن وبعدين قال لهم روحوا بقى تلاقوا مرضانا عملوا في رز بلبن طلعوا رز بقى البارخ رز بلبن معمول قال لك عملوه ازاي لا حلق ولا ملق ولا بتاع رباه اتاري عمل رباه البارخ فطبعا الراجل اللي كان قاعد كان عارف حكايه البارخ فلما شاف رباه فهم انها ايه بارخ لكن الناس اللي كانت قاعده ما كانتش تعرف اسماء الناس دي موجوده وعلى خير الحياه والراجل اللي عمل الرز بلبن لازال موجود بعد الجلسه بتاعت الرز بلبن دي لما ابهرت الناس عمل ايه؟ عمل الاكل جهاز تجهيز صغير قد كده برضه غيره من بره من الناس بقى البشرات اللي بيروحوا بره بيجيبوا له ما هو الناس بتلاقي البشرات المزعومين اللي بعد الثوره مش بشرات ايام ملك فاروق بشرات ما بعد الثوره كانوا بيروحوا للمشايخ دول برضه كده ويحبوا يعني يمسكوا السبح جابوا له جهاز تجهيز صغير قد كده مسجل عليه يحط السجل طبعا احنا ما كناش نعرف الكلام ده لان احنا كنا في وقتها مقفولين برضه عبد الناصر قفل علينا الستار ايه؟ الحديدي. الراجل ده ظلم الدنيا ظلم ايه؟ الدنيا وقعد الناس يمسكوا في بعض وقعد يشمشورش هنبورش ومرجانا والكلام منه. هو طبعا بطل الاسلوب ده لان الناس اتكشف الكلام ده كله بقى له اسلوب اخر. يروح مشغل التسجيل طبعا التسجيل زمان احنا عندنا كنا نعرف الراديو راديو قد كده يعني ما نعرفش الحاجات الصغننه دي. الراجل حاطط البتاع الصغير في عبه وراح مشغل التسجيل والناس اللي قاعده تسمع ايه؟ ضرب كوف وصريخ وطبعا سجيله بقى بالونه مليئه حبر احمر وراح منثر الارضيه في بلدنا بالحبر الاحمر ده بالارضيه وشيكا وصريخ وضرب سيوف وقتال وهو عمال يقول حيا فادرنيهم اقتلوهم دمروهم جاء النص جاء النص من الله حامين الف يا مين وكلام ودجل للناس عدم رعوبه من الاصوات اللي بتسمعها مش حد معاهم في الاوضه وبعد خلص الشريط طبعا انتهى تجلس الليل ومحدش شايفه افتح النور فتح النور لقوا الكراسي ايه مقلله والدم مالي الارض ايه الحكايه قال لك الدم السفلي اللي خاطف اخوك يا سعيد اسمه سعيد بقى اخوه مخطوط مش هقول بقيه الاسم مش هقول بقى لان راجل معروف في اسكندريه يا سعيد اخوك واخوك كان في البحريه وغرق في المركب اللي اسمها ابراهيم اللي غرق في البحر الاحمر الله حاله بقى ما غرقش ما رجعش طبعا ما جاش في الجبين في الوقت الوقت والراجل ما جابوش ليش؟ ليش ما جابوش ها؟ قال يا سعيد الجن الصيفي خطف اخوك انا جبت الجن العلوي بتاعي فحصلت المعركه اللي انتوا سمعتوها بالسيوف والدم ده دم الجن السفلي يلا نجفه الدم هذه برضه وقع للاسف الشديد من الواقعة. اسكندرية فيها يا اخي كان في حد بيجي هنا من قصة دوار انا تحديته هرب من اسكندرية ما جاش ده كان يمد ايده من الشباك العربية ويجيب ازازة كوكاكولا من البيت اللي فايق من الهواء يمد ايده كده يقول عايزين نشرب كوكاكولا عايزين نشرب كوكاكولا يقول طب يا عم الشيخ انا واقف في الاستراحة في ريست هاوس ولا حاجة يقول له ايه واقف ليه؟ هات يمد ايده من الشباك يجيب ازاز كوكاكولا بعدد الناس اللي قاعده في العربيه. دي تبقى دي اسمها ايه بقى؟ اسمها كرامه دي ولا اسمها ايه؟ دجل. اسمها ايه بقى؟ دجل. الراجل ده جاب دجل لضابط مخابرات مش هقول اسم برضه ضابط مخابرات شهير جدا في اسكندريه ربنا يديله الصحه والعافيه رغم انه كان ضابط مخابرات بقى ومن الافاعيل ها؟ وكان من الناس اللي خدوه يعني واجحوه ها؟ شوف بقى القوه دي تصور ان الراجل ده عنده كلى تعبانه يقول له هجيب لك الجن دي مالكش غير علاج مهم جدا في انجلترا وهيجيبه من انجلترا بس الجن عاوز تعمل الدواء ده من الدواء 5 جنيه استرليني ذهب 5 جنيه ذهب ظابط المخابرات الشهير بتاع اسكندريه ده راح في الفجر تحت كادر الشرطي عند العمود الثاني حفر وحط 5 جنيه ذهب عشان الجن ياخدهم ومشي طبعا صاحبك كان بيشتغل كاتب في محافظه مش عاوز اقول ده ها ربنا يستر على عباده ما هو رجل يرجع المجانين بعد ما مشي ضابط المخابرات في البيت واحترم في العربيه بتاعته راح بكره طبعا على العمود الثاني صحت خطا يعني الجن اللي بيسافر ويجرى صاحبك ده وقاعد يقول لك ايه الست بقى جوالي بتقول لي ابني تعبان وبتاع بيقول له كل حته طيب انا الان في محافظ في بلاد ده بيتكلم بقى ده هو هيسافر بروحه بقى للجنه بتاعه. انا الان في كفر دوار، انا الان في دمنهور، ايوه انا الان في طنطا، انا الان في بنها، انا الان في محافظ مصر، انا الان متجه الى شبرا. قلت لهم الله، طب الراجل ده ليه يعمل لنا ازمه في مواصلاتنا؟ ما ياخد سكه حديد ثانيه. طب لو الاطارات بتاعتنا هتعمل ايه يا عالم؟ الراجل ده كان القطر ده عامل زي الابنيه عن طريق شبرا النمله. مفيش ابنيه تطلعوا سكه حديد، يقول لك الاسكندريه الطوارئ عن طريق شبرا النمله، عامل زي سكه حديد الاسكندريه الطوارئ عن طريق شبرا القطه. مفيش ابدا. لكن من ايام خليل عثمان ها؟ فصاحبنا متخلف، احنا كمان متخلفين، يقول لهم انا الان في الطائره، انا الان في شبره، انا الان دخلت البيت، انا الان اكشف على المريض. ده كلام برضه في كده في الدنيا. واساتذه الجامعه قاعده مصدقه. انتوا طبعا بتقروا الكلام ده في الجرايد، وبيروحوا ضباط على فكره المسائل دي خاضعه لبوليس الاداب. بوليس الاداب يعني لما تعرف حد مش شغال بدماغه عنده دماغ فين؟ بوليس الاداب. يروحوا يلاقوا الراجل عنده ناس محترمه وناس متعلمه. فخلاصة الكلام انا بقول لكم اهو، الفارق بين الكرامة وبين الدجل هو الفارق بين المعجزة وبين السحر. واللي يعمل ايده كده ما مش ايده كده. فاهمين؟ اصحاب الكرامة يعملوا ايديهم كده. ويا بخت من يسمح ليه صاحب الكرامة بانه يدوس ايده. يا بخته. ها؟ فاذا عمل ايده كده يبقى ما مش ايده كده. يعني الراجل اللي يلوى الخير من اليد السفلى. يعطي ولا يخص. ده ما عمل ايده كده؟ ما مش ايده كده ابدا. في يوم من الايام بالمناسبه شيء بالشيء يذكر، انا برضه طولت في الموضوع ده عشان احذر الناس، لان في ناس منكم قاعدين بتسمع الكلام ده. رحت في يوم من الايام سيدي ابراهيم الدسوقي في جوله كده كانت ليا زمان، كنت حد عامل جولات اقرا القران في السكه مع الحاج عبد الرشيد الصخراني الله يرحمه، تعرفوا؟ فكنا نحب نختم القران في السكه، يعني نمشي في مكه بعربيه انا ربع وربع انا ربع وربع، واللي فينا لفه ونرجع ختمين. كان حالات كده يعني. فرحة ابراهيم الدسوقي. فلقيت راجل فقير غلبان يبدو عليه رقه الحال، قاعد لازق في الحيطه كده وموطي. غلبان. قال لي شوفه طبعا بيقول عليه مسكين فقير. فحطت ايدي في ايدي وطلعت مبلغ في وقتها يعتبر مبلغ كبير، لان اذا تصدقت فاشبع اشبع ها؟ يعني مش مليون، ادي له حاجه يعني ها؟ احسن ما تدي 10 ادي واحده، بس ادي له حاجه مشبعه يعني. فطلعت حاجه اللي ربنا اقدرنا عليها وفي منتهى الهدوء وفي السر بيني وبين غير ما حد يشعر، ميلت كده بحطها فين؟ والله الراجل انتصب كما لو لدغته حيه. انا معرفوش، هو معرفنيش، وانا غريب عن اتباعه، وهو مطرق مطرق كده مغمض. حطيت ايدي في ايده كده من سكات بالفلوس، انتفض كما لو كانت لدغته حيه. مين يا ربي؟ قال لي ايه تعرف؟ انا ربنا جعلني معطي لا نعرف. اي الله. هو قال الكلمه دي وانا غرقت غرقت عرق، وحسيت ان انا ولا حاجه، لان بصيرتي مفيش حتى اني اعطي رجل بهذا الشكل، يعطي ولا ياخذ، وده اروح اديله ابقى انا راجل مدلل، ابقى انا راجل ما بشوفش. تحزنت على نفسي قوي. وشفت الراجل الفقير ده اللي لابس اسمال باويه وفقير الحال وغير مدعي، وقاعد يقول لي انا ربنا جعلني معطي ولا ناقص. هم دول هم دول عباد ربنا، رب اشعث اغبر ذو ثمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لا ضر. انما هو ده مد ايده كده. مد ايده خد 5 جنيه ذهب من صاحبنا ضابط المخابرات، قال عشان الجن. الجن محتاج فلوس. ده الجن يخش البنك في البحر يجيب اللي فيه كله. البنك البحر بالذات يعني، ما اعرفش مين يعني. لكن اهو والمصري في العربي كمان في واحده ما تزعلش. اي الجن يخش الحوش مش قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، يحجب لي العرش من اليمن من الشام قبل ان تقوم من مقامك، وان عليه لقوي امين. قال له اديني فلوس. حجيب العرش بتاع بلقيس. القاع القاع بالسرير اللي بتنام فيه، بالتفريحه بالتفريحه بالكحل بالكحل اللي بتحطه بالمشط بالفرشه، بعدين تنامها المتعلق بحالي كده حيجيبه ايه؟ وبيقول لي قانون الامان ايه؟ يعني البنسة بتاعت الشهر مش هتعرف عدد البنس ايه هو ايه؟ شو بالذات؟ حيجيب كله ايه؟ بيخدمها بحالها محتاج كله كده. عشان كده لما جاب يقوله بعد كده صاحب العلم من الكتاب قال له ايه؟ السيدة سؤال قال لها قال اتذنب لحسن لها خلل في دماغها تموت تموت بخوف. قال لهم نكتير لها عشرة ايه غيروه. اذا كان زايد السنين بفرشته بالملك بقى ليه اسمها محسوب ببنغ الشعر بالمكحلة هتتجنن مين هتتجنن. يا ترى تخيل دلوقتي عند خالتك في المنصورة اول ما دخلت لقيت قلت النوم بتاعتك لازم تعمل قرشين عليك بس انت لازم العكس المنصورة في المنصورة داخل على بيت خالتك في المنصورة وطلع تسلم وتخش تفاجئ تلاقي بيتك وتلاقي الكتاب بتاعك ونزلتك متعلقة وسريرك تحسنك ايه؟ لازم على طول تفطر عقلك. عشان كده سيدنا سليمان قال ايه؟ نكروا لها اي اشيء مش من بقى بنين شيل المكحلة غير شوية لحسن تحسن لها ايه؟ خلل. فده هيجيب العرش بحاله ما قالوش يديله أجرة. يعني الجن يقدر يبقى الجن يقدر يخش البنك الاهلي يجيب الخزنة ولا لا؟ يبقى البنك الاهلي ولا يقدر الجن يخش يجيب منه فلوس؟ يبقى محتاج ياخد منك انت فلوس الجن. طب كويس بلاش البنك الاهلي اصل الجن صالح ما هيرد يقول الجن صالح ما يسرقش يطبعه يطبخ يغوص مش هو من الشياطين من يعملون لنا له كل بناء يغوص. طب يغوص يجيب لي مقابل هيجيب السرقه هيجيب السرقه يغوص في المحيطات ويجيب له ايه زواجه مش كده ولا ايه؟ إذا كان مش عاوز يسرق من البنك الأهلي يجيب إيه ده؟ سنة إيه؟ هنسيب كل ده. قول لي بقى عمرك شفت عفريت داخل لبقال يقول له والنبي يجي لي نص كيلو جبنة شيدر؟ العفريت يشتري بفلوس إيه؟ بره في عفريت في منير العفريت هياخد فلوس يشتري بيها إيه؟ يا عالم يا عالم التقوى الدنيا ها؟ افهموا يا عالم افهموا افهموا الكلام ده القوامون. العفريت هياخد فلوس يشتري ايه؟ يروح المجمع يقف جنبه فراخ يشتري ايه بفلوس العفريت؟ فهمنا؟ اظن بعد كده مفيش مجال بقى لاي كلام. يبقى فهمنا الفارق بين المعجزه وبين السحر هو نفس الفارق بين الكرامه وبين الدجل. يبقى نقطه واحده بسيطه في الحديث احب اقولها وهي ان فضل الله تبارك وتعالى لا حرج عليه. لا حرج على فضل الله وخير الله تبارك وتعالى موجود وإلى الأبد. والخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. وإن كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هم أصحاب كرامة فلا شك أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب الكرامة إلى أن تقوم الساعة إلا أنهم لا يستطيعون اجتلابها لا يأخذون أجرا عليها لا يظهرونها يستحيون منها كما تستحي المرأة من محيضتها لا يستغلوها في أمور دنيوية وإنما تأتي على أيديهم وليس أمام الناس بل إن حدثت فأمام الخاصة فقط حتى يثبتوا على الطريق. نعم هذا ما أعتقده والله أعلم. وما فيش شك ان الكثير من هذه الامور كان بيحدث على زمن الصحابة رضوان الله عليهم لكن كان بيعتبر من الاشياء العادية اللي بتحدث كل يوم ما كانش في مجال لسردها او لقصها. يعني لما هتيجي تدور مثلا في سيرة الصحابة هتجد مثل هذه الامور من الكرامات قليلة مش قليلة الحدوث قليلة السرد لان كان مثال عادية بالنسبة لهم. يعني من الصحابة كثير كانت تسلم عليهم الملائكة وكانوا يحدثون الكثير من الصحابة كانت تنزل الملائكة لسماع قراءتهم وكانوا يرونها رأي العين. كثير من الصحابة كان مستجاب الدعوة إلى ما يكونوا كلهم تجلهم معظمهم أغلبهم مستجاب الدعوة لكن الناس في ذلك الوقت كانوا مشغولين بضبط افعال النبي صلى الله عليه وسلم. الشمس لما بتطلع النجوم بتغيب، مش بتغيب لانها بتبقى مش موجودة، بتغيب لان ضوء الشمس يعمي العيون عن ضوء النجوم. لكن السماء بالنهار فيها نفس النجوم اللي انت بتشوفها بالليل. اي مدينة تجنن بتلاقي السماء بغرق نجوم. النجوم دي كانت فين؟ ما كانتش متدارية او مستخبية وبعدين طلعت، لا دي موجودة، موجودة بالنهار برضه. يعني اول مدينة تجنن بتلاقي السماء مدجورة بالنجوم كده، شكل ان النجوم دي هي نجوم النهار، هي كانت موجودة بالنهار. كل ما هنالك كان ضوء الشمس يحجبها عن عينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شمس الشموس، فنور النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ انوار الصحابه، وكانت الصحابه مشغوله بضبط افعال واقوال وتقارير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن الصحابه بقى ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. يبقى الناس كانت بتدون ايه؟ بتدون القران، بتدون الحديث، بتدون افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقوال النبي صلى الله عليه وسلم. اما مسائل الصحابه مش موضوع بقى، مش موضوع. ولذا تجد ان اغلب ما روي عن الصحابه من كرامات ومن احوال كله كان من التابعين بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم. بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في حياه النبي صلى الله عليه وسلم مين هيتكلم عن اسيد بن حضير والنبي موجود؟ مين هيتكلم عنه؟ مين هيحكم حياته او ما يحدث فيه؟ فهو لولا ان دي مصادفه حدثت مع اثنين في وقت واحد اللي هو اسيد بن حضير وعباد بن بشر، مساله النور المنور في العصر حين اصبحت مصباحا فاضاءت لهم الطريق. يمكن لو كان واحد بياخده ما كناش حسينا بيها. ما كانش حد قالها ولا كنا حاسين بيها. انما هي حصلت لان لما مشوا هما الاثنين مع بعض عصا واحده اضاءت. فلما انفصل اضاءت العصا الاخرى من جواها اصبح نور. فحصل فيها الكلام. وسيد بن حضير انت عارفينه طبعا، هو ده اللي قال للسيده عائشه لما حدثت انها الناس على غير ما حين انفرط العقل، وبعدين لما قوموا البعير لو العقل تحت منه ونزلت ايات التيمم. الحديث الشهير اللي جاء فيه سيدنا ابو بكر وعائشه تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما واضعا راسه في حجره، فاخذ ابو بكر يطعنني في خاصرتي ويقول حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس عليه وليس لديهم ماء وما يمنعني من التحرك او التأوه الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. حاطط راسه على حجرها، لو اتحركت هيقع. فالحديث ده في الاخر بتقول فيه السيدة عائشة ان لما صحي النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بالرحيل بعث البعير فوجدوا الاخر تحت البعير. الجمل بارك عليه على عهده على الاخر بتاعها اللي كنا بندور عليه ده. فجاء سيد بن حضير لما نزلت آية التيمم وقال ما هذه بأول بركاتكم يا آل بيت أبي بكر. وسيد بن حضير هو اللي قال المقالة دي، هو اللي قال المقالة دي، هو ده صاحب الحديث اللي عصيته نزلت. ده كل اللي موجود عن سيد بن حضير. كلمة قالها هي مش عائشة ومش كلمة بتاعت العصاية، لكن في حياته كلها وتاريخه واعماله وما الى ذلك. عشان كده بقول انا انه الكرامات بالنسبه لهم ما كانتش موضع ذكر وما كانتش موضع يتحدثون فيه، لانه الشمس طالعه ويبقى احنا هنفكر في النجوم ازاي؟ ها؟ فهنا النقطه، يعني حجب نور النبي صلى الله عليه وسلم نور الاصحاب وكرامات الاصحاب، لان الموضوع كله كان اساسه ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. عن انس ان اسيد بن حضير ورجلا من الانصار. ما قالش اسم يعني، دي الروايه التامه. الروايه الاولانيه فيها الاسم رجلا من الانصار، هو عباد بن مشر. اما الروايه التانيه بتاعت انس ورجل من الانصار، هي دي تدل على ايه؟ تدل على ايه دي؟ انما بيحكي الحدوته مش مهم مين اللي عصايه تنورت، ايه يعني عصايه تنورت؟ طب ما كل عصيان ما بتنور. ها؟ يعني لو هي خارقه للعاده وحاجه عمرها ما حصلت كان كلهم اتكلموا عليه وكان روي الحديث ده اكتر من مره باكتر من روايه باكتر من مصدر كله بيتكلم عليها من حادثه غريبه الشكل واحد عشان تطلع لكن لان الموضوع موضوع ما يستحقش ان احنا نتكلم فيه معلش اسمه حتى قال اسود بن حليب ورجل من الانصار واحد يا اخي ها تعالى النهارده انت يحصل حاجه لشكل في الصحافه هتتكلم والجرايد والدنيا كلها تتقوم وتتقلب وتنهد على حاجه غريبه بتحصل لانه ما فيش حاجه بتحصل بشكل فكل يقول رجلا من الانصار ما يجيبوش اسمه حتى فحاسه خطيره زي دي بالنسبه لنا ان عصايه تبقى مصباح المساله يعني ها يبقى اذا بالنسبه لنا ضمن كانت ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه راجل كان ماشي وبعدين عصيته نورت طبعا طب ماذا مفيش بقى مين هو واصله وفصله واحكايته ورايته مفيش مما يدل على كثره حدوث مثل هذه الامور زي مثلا الطعام يعني البركه في الطعام كانت بتحدث من النبي صلى الله عليه وسلم فحكمنا لما النبي صلى الله عليه وسلم جه يقضي بين جابر بن عبد الله وقال له طيب ما توزعش التمر الا ما تقول لي راح فقرا عليه وبرك عليه لانها حاسه بتخص ايه؟ سيدنا رسول الله عملها لما ام سليم عزمته على الطعام وراح وجاء انس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم سال له ارسلك ابو طلحه؟ قلت نعم يا رسول الله فقال للناس هيا بنا وخد الناس وراحوا فراح ابو طلحه يقول لها الحي ده رسول الله جايب الناس كلها معاه الله طب ده ما فيش غير هم الاثنين عشان هو لوحده والناس دي كلها حنعمل فيها ايه؟ فاكرين طبعا لما قال لها هات طعامك من الاصحى مثلا الاصحى بتاع سيدنا ابو بكر لما ابو بكر عزم الناس وبعدين ما تعشاش معاهم تعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم ما جوش شكل لما يجي فراح لابنه قاعد الضيوف ما كانتش فشتمه واستخبى منه قال له يا غندر فاكرين طبعا الكلام وقال لها ايه يا ام رمان ايه الحكايه انك ما كانتش ليه؟ وحلف انه ما يمدش ايده وياكل وبعدين كفر عن انه فوق ان الناس تاكل والاصعى تعمل ايه؟ تفوق كل ما ياكلوا كل ما الاكل يزيد كل ما تاكلوا كل ما فخد راحه وده النبي صلى الله عليه وسلم القصه جت وحدثنا بيها هنا ليه؟ لان حصل بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم بعت الاصعى وكان بينهم بالناس عهد وجات النفوذ وكل واحد معاه 10 رجاله حوالي 10 20 مجموعه كل واحد واخد 10 رجاله 10 رجاله 10 رجاله فبدات الاصعى تلف فكان منها 100 بني ادم فلانها حدثت بقى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني اصبحت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس زي ما قلنا كانوا مشغولين بايه؟ بضغط السمنه عباره عن ايه؟ ضغط افعال واقوال وفقر ويرات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقصعة بتاعت الطعام زي سيدنا ابو بكر لولا انها ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم اكل منها الوفود ما كانش حد حس بيها ما كانش حد حس بيها اللي هم حس بيه ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ده دام عمل يبقى ندور ندور فعل رسول الله بس لكن هل الطعام كان ما بيحصل في كل حته كلهم كان مساله بالنسبه لهم ضروري بتحدث كثيرا لكن زي ما قلت كلها كثير وكل الناس عندها الفضل ده من ربنا سبحانه وتعالى ما كانش فيه داعي بقى ان احنا ايه؟ نتكلم زي ما كل الناس مش لابسه حاجه على راسها ما خلاص لو دخل واحد دلوقتي لابس طربوش كل الناس هتبص له طب ده في واحد لابس طربوش ده في واحد لابس طربوش عروبه مش كده؟ انما زمان كان كله لابس طربوش فالكرامه النهارده لو حصلت النهارده كرامه من الكرامات بتاعت الصحابه دي لو حصلت النهارده لولي من الاولياء وبانت وظهر الدنيا كلها هتتكلم الدنيا كلها هتتكلم والناس هتلف وتوحيط بيه تبقى حدوته لانها عروبه لكن لو كله بيحصل له ما خلاص امر بيصبح شيء طبيعي ده النقطه الاولى النقطه الثانيه ان زي ما قلت كان الناس مشغولين بضبط افعال واقوال وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم فانشغلوا عن ضبط مثل هذه الكرامات وتحقيقها وتكوينها وما الى ذلك. عن انس كان اسيد بن خضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي خلاه يكلمه بس. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، بس لكن لما كانوا في بيتهم ما حدش هيتكلم عنهم.